بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث مع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وكان رحمه الله تعالى قد شرع في فصل عقده لبيان حقيقة لفظ التوسل، وذكر في مقدمته أن لفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور، يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين، أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، والثاني دعاؤه وشفاعته، وهذا أيضا نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. ثم قال: ومن أنكر التوسل به، النبي صلى الله عليه وسلم، بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. ثم قال مستدركا أن ثم فرقا بين النوعين، ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة، فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة، لا يحتاج إلى إقامة حجة. وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضا كافر، يعني الأول ناقض والثاني كذلك ناقض من نواقض الإسلام، لكن هذا الثاني أخفى من الأول، والأول أظهر من الثاني، إذن يختلف أو لا يختلف. ابن تيمية رحمه الله تعالى يفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، صحيح، وهذا واضح، الموضع هذا يدل على هذا، أن ابن تيمية رحمه الله تعالى بل سائر الأئمة يفرقون بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. فالمسائل الظاهرة ومنها النوع الأول، قال: فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة، والثاني قال: لكن هذا أخفى من الأول، فمن أنكره عن جهل عرف ذلك، لم يذكر التعريف في الأول وذكره فيه في الثاني وعلل، قال: الأول ظاهر والثاني خفي، واشترط التعريف في الثاني. إذن هذا معنى واضح، أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يفرق بين المسائل الخفية والمسائل الظاهرة. فمن أنكره عن جهل عرف ذلك، فإن أصر على إنكاره فهو مرتد. أما دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة. ذكر النوع الأول والثاني، وبقي التوسل بالمعنى الثالث، وهو قد أراد رحمه الله تعالى أن يبين أن لفظ التوسل صار فيه إجمال واشتباه، بمعنى أن التوسل قد يكون المراد به المعنى الشرعي، وقد يراد به معنى شركي، سواء كان شرك العرب أو شرك الفلاسفة، والثاني أشد من الأول، وقد يراد به معنى بدعي. حينئذ إذا أطلق لفظ التوسل لابد من الاستفصال، لأنه صار لفظا مجملا، صار لفظا فيه اشتباه. ثم شرع رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببيان حقيقة التوحيد، ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق به المشركين، مشركي العرب، وفرق بين التوحيدين، توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، وأن الثاني قد أقر به المشركون. ثم قال: المشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان، قوم نوح وقوم إبراهيم. قوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين وصائد أرضية، ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوها. وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر وصائد علوية، وكلاهما شرك لا فرق، ما دام أنه جعل واسطة بينه وبين الله تعالى فصرف إليه نوعا من أنواع العبادة فهو مشرك، الأول مشرك والثاني كذلك مشرك، إنما اختلفوا فيه في النوع، كمن يذبح لغير الله تعالى أو يسجد، كلاهما مشرك، وإن اختلفا في النوع، يعني نوع العبادة، هذا صرف الذبح لغير الله تعالى وهذا صرف السجود، وكلاهما عبادة، وكلاهما قد جعل هذا الميت واسطة بينهم وبين الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى شيئا مما يتعلق بالملائكة والشياطين، وأن الملائكة لا تعين المشرك على شركه لا في المحيا ولا في الممات، وبين أن ما يجري عند القبور إذا دعي الميت إنما هو من جهة الشياطين وليس من جهة الملائكة، وإن اعتقد بعضهم أن هذا من الملائكة ممن عبدوا الملائكة هذا باطل، وبين رحمه الله تعالى أن ذلك من الشياطين. ثم بين رحمه الله تعالى صورا مما يتعلق بكيفية الشرك وطلب الشفاعة عند المشركين، لأن الشفاعة هي بمعنى التوسل، فكذلك وقع فيه إجمال واشتباه. الشفاعة عند العرب المشركين ليست كالشفاعة عند الفلاسفة الإسلاميين كما يقال كذبا وزورا، وكلاهما معنى شركي وثم معنى بدعي وثم معنى شرعي. حينئذ لا فرق بين التوسل وبين الشفاعة في أن كل منهما صار فيه إجمال واشتباه. وبين رحمه الله تعالى أن ما يجري عند القبور من المنافع والمصالح إنما هي من جهة الشياطين من جهة الجن، فهي التي تعين هؤلاء. ثم أراد أن يبين الرد على من جعل هذه الخوارق حجة في شرعية ما يصرف للميت من دعاء واستغاثة ونحو ذلك. قال: وجواب هؤلاء من طريقين، أحدهما الاحتجاج بالنص والإجماع، والثاني القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد، فإن فساد ذلك راجع على ما يظن فيه من المصلحة. ثم بين رحمه الله تعالى الأول والثاني لا سيما ما يتعلق بالعلم الضروري أن هذا مخالف للشرع، بمعنى أن الاستغاثة بغير الله تعالى هذا مخالف للشرع، وسماه رحمه الله تعالى بدعة. قد عرفنا مصطلح ابن تيمية رحمه الله تعالى في البدعة وفي المبتدعة، فتارة يجعل البدعة مطلقة على الشرك وقد لا يذكر معه لفظ الشرك، فيقع إشكال عند بعض الناس كيف يكون بدعة، لأنه تصور بالمصطلح العام المشهور عند أهل العلم أن البدعة دون الشرك، وهي إحداث ما لم يأذن به الله تعالى في الدين، هذا بدعة ولا إشكال، لكنه لا يصل إلى حد الشرك. وإن كان أهل العلم جعلوا البدعة على نوعين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، لكن جنس البدعة غير جنس الشرك، هذا هو المشهور عند أهل العلم. وابن تيمية رحمه تعالى قرر في مواضع وهنا كذلك أن التعبد لله تعالى بالشرك هذا من البدع، فهو داخل في جنس البدع. فحينئذ يأتي في استعمالاته كثيرا رحمه الله تعالى أنه يطلق لفظ البدعة على الشرك، وقد يطلق على المشركين يقول هؤلاء المبتدعة، وقد يضيف إليه ماذا المنتسبين إلى الإسلام، وهو يعني به المشركين. فمعرفة الصلاحات رحمه الله تعالى وهي كثيرة فيها شيء من التوسع حينئذ ينظر فيه بهذا الاعتبار. فذكر رحمه الله تعالى قال: قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وإجماع سلف الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب، يعني ما يفعل عند القبور. وقد يقال كذلك هذه الطريقة غير مشهورة عند من يقرر التوحيد، فلا نحتاج أن نقول هذا ليس بواجب ولا مستحب، وإنما نثبت ابتداء أنه شرك، ولا نحتاج أن نترقى في ماذا في النفي، لأنه قد يقول ليس بواجب ولا مستحب، إذن قد يكون جائزا لكنه تعبد به فصار بدعة، لكن ابتداء نقول ماذا هذا يصدق عليه وصف الشرك، لأن الشرك من حيث اللفظ هو لفظ شرعي ومن حيث المعنى له حقيقة شرعية. فمتى ما وجد فرض من أفراد مدلول الشرك أو جنس الشرك صح التعبير هنا، حينئذ نحكم عليه بكونه شركا، ولا نحتاج أن ننفي هذا ليس بواجب ولا مستحب. لكنه رحمه الله تعالى كثيرا ما يقدم بمقدمات تؤول إلى ما أراده رحمه الله تعالى، ولو بدأ به النتائج وهي واضحة لكان أظهر. قال: وعلم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس، انظر شرعوا للناس، إذن هذا غير مشروع، ولذلك أطلق عليه البدعة. شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين ويستشفعوا بهم لا بعد مماتهم ولا في مغيبه، وهذا وجه كونه بدعة، وهو معنى صحيح، وهو معنى صحيح. ثم ذكر صورا مما يتعلق بالنداء، ثم قال: فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا لأمته، يعني الصور التي ذكرها من الاستغاثات ونحوها. وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئا من ذلك، لم يشرعوا شيئا من ذلك، بل أهل الكتاب ليس عندهم عن الأنبياء نقل بذلك، كما أن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلك. فلذلك عبر في مواضع كالجواب الصحيح أن النصارى ابتدعوا الشركة، ابتدعوا الشركة، وهو مما لم يشرعه الله تعالى، وحينئذ صار بدعة. وكذلك فيما يتعلق بالمسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع الشرك، فصار فعله حينئذ يكون بدعة، هذا وجه كونه بدعة. ثم ذكر إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يصيبهم من البلاء ما يصيبهم، ولم يثبت عن واحد منهم أنه ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله نحو ذلك. قال: بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين، فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين. وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة. قد عرفنا هذا اللفظ فيه اشتباه، لأن البدعة ليست إلا سيئة، ليست البدعة مقسمة عندنا بدعة سيئة وبدعة حسنة، هذا باطل. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق به بعض الوسائل التي تفضي إلى الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الشرك وكل وسيلة تفضي إلى الشرك، أو كذلك مما نهى الله تعالى عنه وعن كل وسيلة تفضي إلى الشرك. لا تشركوا، هذا نهي عن الشرك، حينئذ يستلزم باعتباره لفظا دالا على التحريم أن يحرم كل وسيلة تفضي إلى الشرك، صحيح أو لا؟ إذا كان المقصود محرم، حينئذ كل وسيلة تفضي إلى الوقوع في المحرم فهي محرمة، هذه قاعدة عامة سواء كان في باب الشرك أو ما هو دونه. الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، حينئذ الوسيلة المفضية إلى الواجب فهي واجبة، وكذلك ما يتعلق بالمستحب إلى آخره. كذلك الشرك، حينئذ كل ما أفضى إلى الشرك يكون محرما، لكن هل يسمى شركا أصغر أم لا؟ مسألة خلافية، مسألة خلافية، هل كل ما أفضى إلى الوقوع في الشرك يسمى شركا أصغر؟ هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية. والأصل نقول ماذا؟ أن ما أطلق عليه الشرع لفظ الشرك وكان أصغر يسمى شركا أصغر من جهة الإطلاق الشرعي، وأما ما لم يرد إطلاق الشرع لفظ الشرك عليه حينئذ لا يلزم من ذلك أن يكون شركا أصغر، هذا هو المرجح في هذه المسألة. ولذلك الغلو من حيث هو هذا يفضي إلى الشرك، لكنه محرم ولا نطلق عليه أنه شرك أصغر، لأن المحرم قد يكون كبيرة والشرك الأصغر أعظم من الكبائر، يعني هذه الثمرة، لأنك تفرق بين الكبيرة وبين الشرك الأصغر، وكل منهما محرم يجتمعان في هذا النوع، لكن الإثم المرتب على الشرك الأصغر أعظم من الإثم المرتب على الكبيرة، والمراد به الجنس، يعني جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبيرة، وإلا من أتى أمه يعتبر كبيرة من الكبائر، وإذا قال ما شاء الله وشئت يعتبر شركا أصغر من حيث النوع أو العين، والعين الأول أعظم الذي هو كبيرة. إذن نعبر بماذا؟ جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر، وما يترتب من الإثم على جنس الشرك الأصغر أعظم مما يترتب على جنس الكبائر. أما إذا دخلنا في التفاصيل والمقارنة بين أفراد وآحاد الجنس، آحاد الشرك الأصغر وآحاد الكبائر، فيختلف الحكم، يختلف الحكم، وحينئذ ننظر فيه بهذا الاعتبار. واضح المسألة؟ فكلامه العلمي يرجع إلى هذا الأصل. فبين رحمه الله تعالى أنواعا مما يتعلق بالوسائل المفضية إلى الشرك، ثم قال رحمه الله تعالى معرجا على بيان حقيقة الزيارة، لأن الزيارة قد تكون شرعية، زيارة القبور قد تكون شرعية وقد تكون بدعية، والبدعية بنوعيها، قد تكون شركية قد تكون دون ذلك. إذن هذه محصل ما يتعلق بما مضى. قال: ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. زيارة شرعية يعني مما أذن بها الشرع، مما أذن بها الشرع هي مستحبة تقرب بها إلى الله تعالى، وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية، فهنا لي التفصيل أو الإفصاح، فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت، مقصود الزائر الدعاء للميت، كما يقصد بالصلاة على جنازته، جنازته الدعاء له. فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه، كما أن الصلاة عليه مشروعة كذلك القيام على قبره، فصار من جنسه يعني مما أذن الله تعالى به. وإن كان ثم فرقا بين النوعين، يعني الصلاة على الميت فرض كفاية فهي واجب في الجملة، وما يتعلق بالقيام والزيارة هذه ليست واجبة، وإنما عبر بالجنس يعني مما أذن الله تعالى به، أو إن شئت عبر مما شرعه الله، ومما شرعه الله تعالى لا يتعين أن يكون واجبا بل قد يكون مستحبا. فالمشروع إما واجب وإما مستحب. فالصلاة على الميت واجبة، وزيارة المقابر هذه سنة ليست واجبة. فقوله رحمه الله تعالى: فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه. قال الله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فنهى نبيه عن الصلاة عليه والقيام على قبورهم، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. ثم قال رحمه الله تعالى: فلما نهى عن هذا، عن الصلاة وهذا الذي هو القيام على قبورهم لأجل هذه العلة وهي الكفر، دل ذلك على انتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه العلة، يعني هذا الحكم معلل، هذا الحكم معلل، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، وإذا وجدت العلة وجد الحكم. ومن أجمل ما يعتني به طالب العلم معرفة العلل الشرعية التي أتى بها النص أو المستنبطة، وقد تكون هذه العلة مجمعا عليها وقد تكون مختلفا فيها، لأن معرفة العلل يفيد معرفة الأحكام الشرعية، متى ما تحقق الوصف الذي هو ملاط الحكم فثم الحكم، وإذا انتفى انتفى. فالتوحيد معلل والشرك كذلك معلل، بل الشرك من لفظه كما قال ابن تيمية وغيره، الشرك يقتضي التشريك من لفظه شريكا، حينئذ إذا وجدت الشركة من حيث هي فالأصل فيه المنع، لا سيما على الوجه المخصوص المفهوم الشرعي. قال: ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه منافق. المنافق المراد به الذي ظهر نفاقه، حينئذ من ظهر له نفاقه فلا يصلي عليه. فالمنافق على نوعين: منافق ظهر نفاقه للجميع الناس، هذا انتقل من وصف النفاق إلى الكفر والردة، ومنافق ظهر نفاقه لبعض دون بعض، حينئذ من لم يظهر له فيجريه على أصله وهو الإسلام، ومن ظهر له حينئذ امتنع، حينئذ يمتنع، يمتنع عن الصلاة والدعاء ونحو ذلك، لأنه يعتبره كافرا، يعتبره كافرا. وأما من لم يكن كذلك فالأصل فيه الإسلام. قال: ودل تخصيصهم، يعني تخصيص الرب جل وعلا هنا بالنفاق، لأنه علة، إذا قيل منافق، منافق مفاعل، يعني إذن هذا اسم فاعل منافقون، فتعليق الحكم على الوصف يؤذن بعلية حكم، يعني تعليق الحكم على وصف دل على أن هذا الوصف الذي اشتق منه هذا اللفظ لقوله قد أفلح المؤمنون لأجل إيمانهم، لا تصلي على منافق لأجل نفاقه، إذا لم يكن منافقا فصلي عليه. إذن أثبت أن هذا الحكم الذي هو النهي عن الصلاة مناط بماذا؟ بالنفاق. فمن تحقق له وصف النفاق سواء أظهره أم لا حينئذ لا يصلي عليه، ومن لم يتحقق فيجريه على الأصل وهو الإسلام. وعرفنا فيما سبق أن الناس ثلاثة أقسام: إما كافر ظاهرا وباطنا، وإما مؤمن ظاهرا وباطنا، وإما منافق، وهو في الظاهر مسلم وفي الباطن يعتبر كافرا. معرفة هذه الأحكام مهمة جدا، لا سيما في نظر في من حولك. قال: ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره، إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخص بالنهي ولم يعلل ذلك بكفره. ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته، وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وغيره. وقد كان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد، ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله تعالى بكم لاحقون. إن شاء الله فيها كلام لأهل العلم، قد عرفنا أن المراد به التحقيق. ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة، مقبرة مقبرة مقبرة مثلث الباء، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. والأحاديث في ذلك صحيحة معروفة. فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم، يعني أن ينتفع الميت لا أن ينتفع الزائر، إلا باعتبار امتثال الأمر فقط. قال: مقصودها الدعاء لهم، وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار. قد عرفنا أن بعضهم يعبر عنها بالمشروعية، وبعضهم يدقق العبارة يقول مباح، زيارة مباحة. لماذا؟ لأن الحديث الذي ورد كما قال هنا، كما ثبت في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، ولم يأمر بزيارة قبر مشرك أو كافر، ولم يتأسى الصحابة به في ذلك، ولم هو يعاود، هو نفسه عليه الصلاة والسلام زار مرة واحدة الذي نقل فيه في هذا النص، حينئذ هو لم يعاود، ثانيا لم يأمر، ثالثا لم يتأسى به الصحابة. مثل هذه الأحوال مع هذه الدلالات والقرائن نأخذ أن هذا النوع يعتبر مباحا، ولا نقول أنه مشروع، لأن المشروع لابد أن يكون واجبا أو مستحبا، المشروع محصور في الواجب المستحب، وهذا إذا قيل مستحب حينئذ يسن لك أن تبحث عن قبور المشركين والكفار فتزور، إذا قيل مشروع هكذا كما تبحث وتسأل عن قبور المسلمين، فالأولى أن يعبر بالإباحة، يقول هذا النوع مباح، إن مر على قبر كافر حينئذ يتعظ ويعتبر، لا يدعو له، لا إشكال فيه، لا يدعو له، وإنما المقصود من زيارة قبور الكفار هو الاعتبار، والاعتبار كما أنه حاصل بزيارة قبور المسلمين هو حاصل كذلك بزيارة قبور الكافر، ولذلك عبر عنها قالوا: هذه غير الزيارة المشتركة، لأن الاعتبار هذا قدر مشترك، فالمؤمن يعتبر بموت الكافر كما أنه يعتبر بموت المسلم، والعبرة حاصلة والاعتبار حاصل. إذن هذه الزيارة مشتركة، هل هي مباحة؟ نقول نعم مباحة، إلا لو كان كذلك لما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمي وهي مشركة، ماتت على الشرك، ولم يأمر ولم يحث ولم يرغب ولم يعاود كرة مرة ثانية ولم يتأس به الصحابة، حينئذ نقول هذه مباحة. قال: فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرا. قال: تنفع في تذكير الموت، إذا ليس الغرض منها الدعاء للميت، بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت، فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمن، لأن الدعاء هذا لا يجوز، دعاء الكافر في حياته جائز بالهداية لا بالمغفرة، وأما بعد موته فيمنع منه مطلقا لأنه لا يهدى، والمغفرة هذا عام في حياته وبعد موته. قال رحمه الله تعالى: وأما الزيارة البدعية، هذا مقابل للزيارة الشرعية. وأما الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت، يطلب يعني يجوز فيه الوجه، يقصد بها، وكل فعل مضارع يحتمل الوجهين جاز ماذا؟ ضبطه بالوجهين، يعني بالبناء للمعلوم والمجهول الذي لم يسمى فاعله. وإذا دار الأمر بين الأمرين يعني جواز الوجهين فبناؤه للمعلوم أولى. هنا قال ماذا؟ فهي التي يقصد بها يعني ما يتعلق به الزائر، هي التي يقصد بها أو يقصد هو، إذا جعلنا الضمير فاعل، يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج، هذه صورة، أو للتنويع يطلب منه الدعاء والشفاعة، أو هذه حالة ثالثة، يقصد الدعاء عند قبره، هذه كم صورة؟ 3 صور، كلها شرك أكبر أو فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. صورة الأولى أن يطلب من الميت الحوائج، هذه صورة وهذا الشرك أكبر لأنه فيه طلب من الميت، وكل طلب من الميت فهو شرك أكبر. أو يطلب منه الدعاء والشفاعة، هذه ثانية، صورة ثانية، وهي شرك أكبر. فرق بينهما أن الأولى يطلب منه الحاجة أن يفعلها هو الميت، والثانية جعله واسطة بينه وبين ربه في سؤاله الدعاء، كأن قال ماذا؟ كأن يقول للميت ادعو الله لي، هذا سأل الميت، سأل وما سأل، لم يسأله الحاجة، وسأله ماذا؟ أن يسأل ربه، إذن هو حاصل أم لا؟ حاصل، فالسؤال حاصل. هذه الثانية ثم كلام ابن تيمية رحمه تعالى ويأتي بعد درس ونحوه أن هذا النوع عبر عنه بأنه بدعة في موضع، وجعله قسما مباينا للأول الذي هو سؤال الميت مباشرة، وسيأتي هنا أنه عبر عنه بأنه ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك، ومعلوم أن الذريعة إلى الشيء غير الشيء، أو لا، الذريعة الوسيلة إلى الشيء في الأصل أنها غير الشيء، وسبب الشيء غير الشيء، يعني السبب المفضي إلى الوقوع في الشيء هذا مغاير لذلك الشيء، والأسباب المفضية إلى الوقوع في الزنا غير الزنا، صحيح أم لا؟ والأسباب المفضية إلى الوقوع في الربا غير الربا، والأسباب التي تفضي إلى الوقوع في الشرك الأكبر غير الشرك الأكبر، هذا الأصل في استعمال هذه اللفظة. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى أحيانا يعمم بعض الألفاظ فيقع ثم إشكالات، يعني من يعتمد بعض الألفاظ عن تيمية رحمه الله تعالى يقع عنده شيء من هذا الاضطراب، لابد من الرجوع إلى كلامه رحمه الله تعالى هنا وهناك، وعانكم الله، يعني لابد من البحث. قال: أو يطلب منه الدعاء والشفاعة، أو هذه الصورة الثالثة، أو يقصد الدعاء عند قبره، يقصد الدعاء عند قبره، يقصد هو، ولو جعلتها كلها مبنية للفاعل هنا أحسن، فهو يدعو الله تعالى وحده، لا يسأل الميت الحاجة ذاتها، ولا يسأل الميت أن يسأل الله، وإنما يدعو الله تعالى وحده، يعني لم يقع ثم شرك أكبر في العبادة، وإنما يختار ماذا؟ يختار البقعة لعقيدة عنده، حينئذ يدعو الله تعالى عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء، لظن القاصد أن ذلك، القاصد الذي قصد القبر ودعا الله تعالى وحده عند القبر، أن ذلك أي فعل الدعاء في ذلك المكان أجوب، أفعل يعني أكثر إجابة، والإجابة حينئذ تكون محققة، أجوب لي للدعاء. فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعه، جاء الإشكال كلها ماذا؟ مبتدعة، يعني الصورة الأولى بدعة، والصورة الثانية بدعة، والصورة الثالثة بدعة، فصار اللفظ فيه إجمال، حينئذ دخلت البدعة الشركية ودخلت البدعة بمعنى البدعة التي هي دون الشرك. من عرف الصلاحات ابن تيمية رحمه تعالى لن يشكل عليه، ومن أراد الحق ابتداء أخذه من الكتاب والسنة، لا يحتاج أن ينظر في المشتبهات من كلامه العلمي ولا غيره، إنما ينظر في دلالات الكتاب والسنة هل هذا شرك أم لا، فإذا تحقق الوصف أنه شرك فثم الحكم، لأن الشرك مبين في القرآن على وجه التمام والكمال، فمتى ما وردت هذه الحقيقة فهو شرك. سماها ابن تيمية بدعة، سماها شركا، سماها عبادة، سماها مشروعة غير مشروعة، كل ذلك لا يؤثر. وإنما نحتاج إلى الجواب عند من يستدل، ولا قل يستأنس، عند من يستدل بكلام تيمية رحمه تعالى أو غيره نحتاج إلى أن نجيب، فنقول تيمية رحمه تعالى له الصلاح لابد من فهمه، أهل العلم قاطبة كل واحد منهم له الصلاحات وله أصول قد توافق هذه الوصول غيره من أهل العلم، وقد يحصل فيها شيء من التباين باعتبار أصل الأصل، أو شيء من الاستثناء والاختلاف بينهم هذا أو ذاك. ثم للصلاحات العرفية هذه قد تختلف من مذهب إلى مذهب، وقد تختلف من عالم إلى عالم، ولذلك التوسع في إطلاق لفظ البدعة على الشرك هذا لا يكاد أن يوجد إلا عند ابن تيمية رحمه تعالى وابن القيم كذلك ومن تبع الرجلين. أما باعتبار العموم في التفاسير السلفية الأثرية لا يكاد يوجد أن يسمى إلا إذا عبروا بالمعنى، قالوا هذا مما لم يشرعه الله ولم يأذن به الله تعالى ونحو ذلك، أما إطلاق لفظ البدعة هذا يكون مهما. فابن تيمية رحمه تعالى هنا قال فالزيارة على هذه الوجوه كلها الثلاثة سواء طلب من الميت أو طلب منه الدعاء والشفاعة أو قصد الدعاء عند قبره لظنه أنه أجوب، كل ذلك يعتبر من البدع. قال فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة ولا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره، وهذه كلها أو هذا التعليل كلام صحيح ولا إشكال فيه فيبقى حينئذ التوجيه البدعة باعتبار ما ذكرنا. ثم قال أشبه ما يكون به بالاستدراك على قوله مبتدعة، وهي من جنس الشرك، وهي أي هذه الزيارة المبتدعة بصورها الثلاثة من جنس الشرك وأسباب الشرك، فجاء باللفظين من جنس الشرك وأسباب الشرك، من جنس الشرك أي نوع من أنواع الشرك، نوع من أنواع الشرك بمعنى أنها داخلة في مسمى الشرك، هذه الثلاثة داخلة في مسمى الشرك، فيصدق عليها اسم الشرك من حيث هو الشرك، فجنس الشرك بمعنى ماذا؟ أن هذه الصور الثلاثة يصدق عليها وصف الشرك من حيث هو شرك، الذي هو مطلق التنديد، مطلق التنديد. وإذا فسر جنس الشرك بهذا المعنى دخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر بل والشرك الخفي كما سيأتي. إذن من جنس الشرك أراد به من جنس ما يصدق عليه أنه شرك، بمعنى أن الجامع بين النوعين مطلق التنديد. قد عرفنا سابقا أن الشرك الأكبر فيه تنديد والشرك الأصغر فيه تنديد، والفرق بينهما أن الشرك الأكبر فيه التنديد المطلق الكامل من كل وجه كالإيمان المطلق، والشرك الأصغر فيه مطلق التنديد يعني من وجه دون وجه، وهو التنديد الناقص بدليل أجعلتني لله ندا، وهذا شرك أصغر وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تنديدا. وكذلك قول ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا ذكر صورا مما يتعلق بالشرك الأصغر، فدل ذلك على أن الشرك الأصغر فيه تنديد كما أن الشرك الأكبر فيه تنديد، وكل آية نزلت في الشرك الأكبر استدل بها السلف على الشرك الأصغر، ودل ذلك على أنه داخل فيه، إذ لو لم يكن داخلا لما صح الاستدلال، لأنه يكون الاستدلال بنص على شيء مغاير لا يدخل تحته، واستدلال السلف هنا متفق عليه يعني مجمع عليه، ما نزل في الشرك الأكبر يستدل به على الشرك الأصغر. إذن فيصدق عليها اسم الشرك من حيث هو مطلق التنديد، ثم الشرك أنواع منه الأكبر ومنه الأصغر، هذا اللفظ يعتبر ماذا؟ مجمل. يعني من جنس الشرك، وهذا شأن هذه الألفاظ. قال ابن تيمية رحمه تعالى مبينا الحقائق التي قد تستعمل في كلام أهل العلم ولا سيما في مثل هذا اللفظ، قال في الفتاوى الجزء 21 صفحة 547: فإن الحقائق ثلاثة، حقائق يعني حقيقة الشيء من حيث هي، فإن الحقائق ثلاثة: عامة وخاصة ومطلقة. وابن تيمية رحمه تعالى كلامه في باب الإيمان وفي باب التكفير وكذلك فيما يتعلق بالبدعة وفي الشرك وفي التوسل والشفاعة دائر على هذه الحقائق الثلاثة، فتارة يستعمل الحقيقة باعتبار العموم، وتارة يستعمل الحقيقة باعتبار الإطلاق، وتارة يستعمله باعتبار الخصوص. والمعرفة لهذه الحقائق يفيدك في معرفة فهم كلامه، وهذه كل حقائق والأصل فيها أنها ذهنية، لكن الذي يميز هذا عن ذاك هل أراد به الشمول النوعين أو الأنواع كلها، أو أراد البعض الذي يميز هذا عن ذاك السياق والسباق، حينئذ تنظر في كلامه وتعين هل أراد بجنس الشرك ما يتعلق به الشرك الأكبر فقط فيحكم على هذه الأنواع المذكورات كلها بالشرك الأكبر، أو أنه قد يحكم عليها بالشرك الأصغر. فهنا ذكر مثلا ذكر ثلاثة صور، صورتان هي الشرك أكبر وصورة شرك أصغر، عبر عنها بجنس الشرك الأصغر من أجل أن يصلح هذا اللفظ. فقال في هذه الثلاثة صور وهي من جنس الشرك، إذا من جنس الشرك هل عنى به الشرك الأكبر فقط أو عنى به ما يشمل الأكبر والأصغر الثاني؟ تارة يستعمل ويراد به جنس الشرك الأكبر فتكون أهل العهد، وتارة يراد به ماذا؟ الأكبر والأصغر، وتارة قد يدخل فيه ما يتعلق بالشرك الخفي، الشرك الخفي. قال فإن الحقائق ثلاثة: عامة وخاصة ومطلقة. عامة بمعنى الشمول تشمل جميع الأفراد، وخاصة هذه المعينة سواء كانت تعيينا في الذهن أو في الخارج، ومطلقة يعني عن العموم والخصوص، فلم يرد بها لا عموما ولا خصوصا، هذه لا وجود لها في الخارج، لا وجود لها في الخارج، وإن وجدت في الخارج فهي في ضمن أفرادها كمطلق الإنسانية ونحو ذلك. قال فإذا قلت الإنسان، ومثله الشرك، فإذا قلت الإنسان قد تريد جميع الجنس صارت عامة، جميع الجنس عن الذكر وأفراده والأنثى وأفرادها، هذا أراد به ماذا؟ جميع الجنس. قال فإذا قلت الإنسان قد تريد به الجنس صارت عامة، وقد تريد مطلق الجنس من حيث هو الإنسان، من حيث هو لا باعتبار كونه ذكرا ولا أنثى، وقد تريد شيئا بعينه خاصة من الجنس، وكذلك إذا قلت الشرك قد تريد به جنس الشرك وقد تريد به مطلق الشرك. فأما الجنس العام فوجوده في القلوب والنفوس علما ومعرفة وتصورا، هذه الحقائق في الأصل إنما هي باعتبار الوجود، وجودها ذهني، حقائق لسيما يتعلق بالجنس والفصل والنوع والخاصة ونحو ذلك، هذه وجودها في الأصل وجود ذهني، لكن قد تطلق هذه الألفاظ عند أهل العلم، فلابد من معرفة الحقائق ومعرفة أفرادها. الحقائق وجودها في الذهن وقد يتوافق فيوجد لها فرد في الخارج، وقد لا يوجد، وقد يوجد لها أفراد إلى آخر ما هو معروف في المنطق، والبحث هو منطقي لغوي أصولي كذلك. قال فوجوده في القلوب والنفوس علما ومعرفة وتصورا، إذن هو من قبيل التصورات، والتصورات هذه إدراكات. وأما الخاص من الجنس مثل زيد وعمر فوجوده هو حيث حل، يعني وجوده في الخارج، هذا الأصل، هذا الأصل، وقد يتصوره في الذهن لا إشكال فيه، ولا بد أن يكون متصورا، يعني ولا سيما إذا عرفته تتخيل زيدا من الناس وهو بعيد عنك، صحيح أم لا؟ ممكن أو لا؟ هذا وجوده ذهني، يعني تتصور زيد من الناس وأنت في بيتك اشتقت إليه ورأيته منذ زمن، أنت تخيلته خاصا أو عاما أو مطلقا، خاصا بهيئته وشكله المعروف في الآخر، حينئذ أنت تخيلته في الذهن، إذن وجوده وجود ذهني، كذلك طابق الخارج. قال وهو الذي يقال له وجود في الأعيان وفي خارج الأذهان، الخاص له وجود في الخارج وله وجود في الذهن، وقد يتصور هكذا في القلب خاصة متميزة كما ذكرت سابقا، يعني تتخيل هذا الخاص في الذهن و يكون متميزا في الذهن ومتميزا كذلك في الخارج، إن كان المناطق قد يشككون في قضية التميز الذهني. وأما الجنس المطلق مثل الإنسان المجرد عن عموم وخصوص من حيث هو لا ذكر ولا أنثى الذي يقال له نفس الحقيقة ومطلق الجنس، فهذا كما لا يتقيد في نفسه لا يتقيد بمحله، إلا أنه لا يدرك إلا بالقلوب يعني التصورات، فتجعل محلا له بهذا الاعتبار، وربما جعل موجودا في الأعيان باعتبار أن في كل إنسان حظا من مطلق الإنسانية، مطلق الإنسانية، زيد إنسان، عمرو إنسان، إذا وجد فيه مطلق الإنسانية، فالموجود في العين المعينة من النوع حظها وقسطها. إذن الحقائق ثلاثة، لابد من التمييز بين هذه الأنواع. وابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأسماء والأحكام في باب العقائد يدور بحثه على هذه الحقائق الثلاث، قد يريد الحقيقة على وجه العموم، وقد يريد بها على وجه التعيين، وقد يريد بها على وجه الإطلاق. الذي يميز هذا عن ذاك هو السياق والنظر فيه في الصورة، ولذلك قد يقع اختلاف في فهم كلام رحمه تعالى وقد يتفقون على بعض الصور. قال في الاقتضاء الجزء الأول صفحة 195: العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص. العلم بالعام عاما، يعني العلم بالشرك من حيث هو يقتضي العلم بالخاص كالذبح لغير الله تعالى، لأنك إذا عرفت حقيقة الشرك وعرفت أن الذبح عبادة، عرفت أن من ذبح لغير الله تعالى فقد أشرك. حينئذ النظر ابتداء يكون في ماذا؟ في الخاص أو في العام؟ في العام. فمعرفة حقيقة الشرك مقدمة على معرفة حقائق الأنواع، لأن الذبح لغير الله تعالى حقيقة، له حقيقة وإن تعددت أفراده، لأنه قد يذبح ماذا؟ شاة، قد يذبح بقرة، قد يذبح إبلا، هذه أنواع أو لا؟ أنواع. قد يذبح لي البدوي، قد يذبح لي الحسين، هذه أنواع أو لا؟ هذه أنواع، لكنها تشترك في قدر معين وهو كونها ذبحا. إذن تصور هذه الأنواع لن يتم إلا إذا عرفت الحقيقة على وجه العموم، فمعرفة التعاريف والحقائق الشرعية مقدم على معرفة الأفراد. قال: العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص، خاص أنواع الشرك مثلا، والقصد للمعنى العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص، والقصد للمعنى العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص، فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر، إذا علمت أن كل مسكر خمر، وعلمت أن النبيذ مسكر، إذا النبيذ خمر، إذا علمت أن صرف العبادة من حيث هي، إذا علمت أن صرف العبادة لغير الله تعالى شرك أكبر، وعلمت أن السجود عبادة، علمت أن السجود لغير الله شرك أكبر. هذا الذي أراد به بكلام رحمه تعالى، هذه فائدة طيبة جيدة، أنك تبدأ أولا به بالأصل لفظ العام فتحققه، ثم بعد ذلك لن يبقى عليك في الأفراد والأحاد إلا إثبات أنها عبادة. نعم، إلا إثبات أنها عبادة. إذا عرفت أنها عبادة حينئذ لا يحتاج، فكل من صرف العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك. إذن إذا علمت أن كل مسكر خمر، وعلمت أن النبيذ مسكر، كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص الذي هو النبيذ موجبا لعلمك بوصف الخاص وهو أنه خمر. وكذلك إذا علمت حقيقة الشرك وعلمت أن الذبح أو السجود هذا يعتبر عبادة، حينئذ صرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. إلى أن قال: إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلا في كل فرد من أفراده. إذا عرفت أن هذا الشرك حينئذ كل فرد من أفراده يتضمن ماذا؟ حقيقة الشرك. إذن قال رحمه الله تعالى: وهي من جنس الشرك، فيفسر به بهذا المعنى. له استعمالات رحمه الله تعالى فيما يتعلق به بهذا اللفظ، تارة يريد به الشرك الأكبر وتارة يريد به الشرك الأصغر. قال في الفتاوى الجزء 18 صفحة 162: وذلك أن حب الرياسة هو أصل البغي والظلم، كما أن الرياء هو من جنس الشرك، ومعلوم أن الأصل في الرياء أكبر أو أصغر؟ الأصل أنه أصغر، وقد يرتقي فيكون أكبر. عبر هنا لكونه محتملا للنوعين، عبر عنه بجنس الشرك. قال: كما أن الرياء هو من جنس الشرك أو مبدأ الشرك، والشرك أعظم الفساد، كما أن التوحيد أعظم الصلاح. وقال في الفتاوى الجزء 27 صفحة 120: وأما الزيارة البدعية فهي من جنس الشرك، كما عبر هنا، فهي من جنس الشرك. والذريعة إليه، ذريعة بمعنى أسباب الشرك، كما فعل اليهود والنصارى عند قبور الأنبياء والصالحين. وقال كذلك في الفتاوى الجزء 27 145: وقد تبين الجواب في سائر المسائل المذكورة بأن قصد الصلاة والدعاء عندما يقال إنه قدم نبي أو أثر نبي أو قبر نبي أو قبر بعض الصحابة أو بعض الشيوخ أو بعض أهل البيت أو الأبراج، أنه من البدع المحدثة المنكرة في الإسلام، لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان يفعلونهم، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين، بل هو من أسباب الشرك وذرائع الإفك. يعني الشرك أصغر، وعبر عنه بماذا؟ بذرائع الشرك، أسباب الشرك. وأما قول القائل: إذا عثر يا جاه محمد، يا للست نفيسة، أو يا سيدي الشيخ فلان، أو نحو ذلك مما فيه استعانته وسؤاله، فهو من المحرمات، يكفي، بل هو من الشرك الأكبر. هو قال من المحرمات، لست أنا، هو قال من المحرمات، قال فهو من المحرمات وهو من جنس الشرك. انظر، من المحرمات لفظ مجمل، لأن الشرك محرم وما دونه كذلك محرم، وقال فيه ماذا؟ من جنس الشرك، مع كونه صريحا في الشرك الأكبر، فهو شرك أكبر صريح، وعبر عنه بالمحرمات ومن جنس الشرك. فإن الميت سواء كان نبيا أو غير نبي لا يدعى ولا يسأل ولا يستغاث به، لا عند قبره ولا مع البعد من قبره، بل هذا من جنس دين النصارى. وذكر الآية، قال: ومن جنس الذين قال فيهم: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، يعني به مشركي العرب، من جنس دين النصارى ومن جنس دين مشركي العرب. وقال في جامع المسائل الجزء الثالث صفحة 149: وأما الزيارة البدعية فهي من جنس الشرك به، من جنس دين النصارى، جمع بين النوعين. وهذا كله يعتبر من الألفاظ المشتبهة، لن تفسر إلا بمعرفة مراد ابن تيمية رحمه تعالى من استعمال الحقائق كما ذكرت سابقا، مطلقة عامة خاصة. فإذا فهمت ما قرره رحمه تعالى باعتبار الحقائق واستعمالها، عرفت هذه الألفاظ وما يريد بها. ثم مثل للزيارة البدعية التي من جنس الشرك مثل دعاء الميت والاستغاثة به، هذا شرك أكبر صريح، وعبر عنه بجنس الشرك. إذا تارة يعبر عن الشرك الأصغر كالرياء بكونه من جنس الشرك، وتارة يعبر عن الشرك الأكبر الصريح الذي نص في مواضع هو أنه من الشرك الصريح، يعبر عنه بجنس الشرك. إذن هذه ألفاظ مشتبهة. ونص رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء السابع صفحة 82، قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، إنما هو الشرك، الشرك يحتمل ماذا؟ ها، مرة معنا، إنما هو الشرك يحتمل الشرك الأكبر ويحتمل الأصغر، أو لا، ويحتمل من جنس الشرك. فابن تيمية رحمه الله تعالى هنا قرر في هذا الحديث إما أن يراد به الشرك الأكبر فالحينئذ تكون للعهد الذهني، وإما المراد به جنس الشرك، وإذا فسره بجنس الشرك حينئذ أدخل فيه الأصغر، بل ما هو دون ذلك. يعني عندنا جنس، عندنا شرك أصغر، وعند ابن تيمية رحمه تعالى شرك أصغر، وعنده ما هو من جنس الشرك الأصغر، من جنس الشرك الأصغر، تارة يعبر بهذا وتارة يعبر بهذا. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، إن أراد به الشرك الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد إلى ذلك. هذا الاحتمال الأول، إن أراد به الشرك الأكبر. وإن كان مراده، مراد النبي صلى الله عليه وسلم، جنس الشرك، فيقال: ظلم العبد نفسه، أراد أن يدخل بعض الصور التي هي ليست بشرك أكبر، حينئذ تكون داخلة فيه في هذا النص، إنما هو الشرك. قال: وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، حينئذ يكون داخلا في النص. وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار، يعني الظلم أو الذنوب داخلة في جنس الشرك الأصغر. حينئذ إذا عبر عن جنس الشرك الأصغر أو عبر عن الذنوب بكونها من جنس الشرك فإنما عنا به قطعا الذنوب من حيث هي، يعني ليست الذنوب التي تصل إلى الشرك الأكبر. فإذا عبر عن الذنوب، هذا يأتي في كلام ابن القيم رحمه تعالى وكذلك ابن تيمية كثيرا، يعبر عن الذنوب بأنها من جنس الشرك، حينئذ قاطعا نفسر الشرك هنا بالشرك الأصغر. فعندنا مرتبتان، مرتبة هي الشرك الأصغر ما نحكم عليه باعتبار الضابط السابق، إما أن ينص عليه وإما أن يكون فيه مطلق التنديد من حيث المعنى، وثانيا ما كان من جنس الشرك الأصغر فيراد به الذنوب من حيث هي، ولذلك مثل به بالبخل ونحو ذلك. إذن قوله وهي من جنس الشرك لابد من النظر في كلامه رحمه الله تعالى ومعرفة ما يراد به. وكذلك قول أسباب الشرك قد يعنى به ما كان وسيلة إلى الشرك، وهذا هو الأصل، لكن ورد في كلامه أنه تارة يعبر بأسباب الشرك ويريد به الشرك الأكبر، وتارة يعبر بالذريعة إلى الشرك، ويكون الذي عبر عنه بأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر أنه شرك أكبر في نفسه، فيجعل الشرك الأكبر على مرتبتين، مرتبة هي أصل ومرتبة هي وسيلة إلى ذلك. فلذلك السؤال الميت أن يدعو الله، هذا في نفسه شرك أكبر، وهو وسيلة إلى سؤال الميت ذاته، صحيح أو لا؟ فينظر إليه بهذا الاعتبار، هو في نفسه شرك أكبر ثم هو ذريعة، أيهما أقبح وأشد؟ سؤال الميت ذاته هذا أقبح وأشد، لأنه جعله التصرف التام. وأما سؤاله أن يسأل الله تعالى فهو شرك أكبر لكنه أدنى، ولا شك أن الشرك الأكبر له أفراد وله أحاد وأنواع لكن ليست على مرتبة واحدة. حينئذ تارة يعبر بأسباب الشرك عن الشرك الذي يكون أكبر في نفسه وهو موصل إلى الشرك الأكبر، ولكن الغالب المطرد هو استعمال اللفظ في مدلوله اللغوي، وأن يجعل هذا من قبيل الشرك أو من قبيل ما يوصل إلى الشرك الأكبر ولا يكون في نفسه شركا أكبر. قال في الفتاوى الجزء 24 صفحة 343: والزيارة البدعية هي من أسباب الشرك بالله تعالى، هي من أسباب الشرك بالله تعالى ودعاء خلقه وإحداث دين لم يأذن به الله. والزيارة الشرعية هي من جنس الإحسان إلى الميت بالدعاء له. إذن عبر عن الزيارة البدعية بكونها من جنس الشرك، وعبر عن الزيارة البدعية بكونها سببا إلى الشرك، وهو كذلك لأنه يبتدع يدعو الله تعالى عند القبر، إذن قد يدعو ماذا؟ الميت ذاته، إذن صار وسيلة صار سببا إلى الوقوع في الشرك. وقال في الفتاوى: ولهذا اتفق السلف في الجزء 27 صفحة 31: ولهذا اتفق السلف على أنه لا يستلم قبرا من قبور الأنبياء وغيرهم ولا يتمسح به ولا يستحب الصلاة عنده ولا قصده للدعاء عنده أو به، لأن هذه الأمور كانت من أسباب الشرك وعبادة الأوثان، كما قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: وهذه الأمور ونحوها هي من الزيارة البدعية، وهي من جنس دين النصارى والمشركين، وهو أن يكون قصد الزائر أن يستجاب دعاؤه عند القبر أو أن يدعو الميت ويستغيث به ويطلب منه أو يقسم به على الله في طلب حاجاته وتفريد كرباته، فهذه كلها من البدع التي لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها أصحابه. وقال في الفتاوى الجزء 27 صفحة 109: والكسب الذي يكسب بمثل هذا خبيث من جنس كسب الذين يكذبون على الله ورسوله ويأخذون على ذلك جعلا، ومن جنس كسب سدنة الأصنام الذين يأمرون بالشرك ويأخذون على ذلك جعلا، فإن هذه الأمور من جملة ما نهي عنه من أسباب الشرك ودواعيه. عبر هنا عن الشرك الأصغر وبعض المحرمات المفضية إلى الشرك بقوله من أسباب الشرك. وقال في الرد على المنطقيين صفحة 536: وأما الزيارة المبتدعة التي هي من جنس زيارة المشركين فمقصودهم بها طلب الحوائج من الميت أو الغائب، إما أن يطلب الحاجة منه، هذه الصورة الأولى التي ذكرها هنا، أو يطلب منه أن يطلبها من الله، هذه الصورة الثانية، وعبر عنها هنا بكونها ماذا؟ بكونها شركا. وإما أن يقسم على الله به. ثم كثير من هؤلاء يقول إن ذلك المدعوم يطلب تلك الحاجة من الله، أو إن الله يقضيها بمشيئته واختياره للإقسام على الله بهذا المخلوق. وأما أولئك الفلاسفة فيقولون بل نفس التوجه إلى هذه الروح يوجب أن يفيض منها على المتوجه ما يفيض كما يفيض الشعاع من الشمس، من غير أن تقصد هي قضاء حاجة أحد، ومن غير أن يكون الله يعلم بشيء من ذلك على أصلهم الفاسد. وسيأتي كلامه في توسل هنا. قال: فتبين أن شرك هؤلاء وكفرهم أعظم من شرك مشرك العرب كفره، يعني شرك الفلاسفة أعظم من شرك مشرك العرب كفره، وأن اتخاذ هؤلاء الشفعاء الذين يشركون بهم من دون الله أعظم كفرا من اتخاذ أولئك. إذن جعلوا هذه أسبابا وحكم عليها بكونها شركا، وحكم عليها بكونها سببا من أسباب الشرك. بل عبر صاحب شارح الطحاوي بن أبي العز قالوا: من أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وسمى الشرك نفسه ماذا؟ سببا، لأنه إذا عبد الصنم فقد وقع في الشرك. حينئذ هذا تعبير بكون الشيء من الشيء، لأن لما عبد وقع في الشرك. ما الذي أوقعه في الشرك؟ عبادة الصنم. إذن عبادة الصنم سبب للوقوع في الشرك، لكن هذا الاستعمال وإن أراد ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع لكنه قليل. لكن هنا في هذا الموضع أراد به ما يعم النوعين: السبب الذي يكون مفضيا إلى الوقوع في الشرك الأكبر كوسيلة، وهذا بدعة وهو صورة الثالثة، وما يكون وما يحصل به الشرك الأكبر فهو سبب كذلك. سبب أم لا؟ فمن كفر كل ناقض من نواقض الإسلام يعتبر سببا للكفر، لأنه ما دخل الكفر إلا بماذا؟ بتلبسه بهذا الاعتقاد أو القول أو الفعل. إذن ما السبب في حكمنا عليه بكونه كافرا لكونه قد فعل أو فعل؟ إذن هذا الذي فعله يكون سببا، لكن هذا المعنى أخص وليس هو المطلق الذي يراد عند أهل العلم. قال: فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعا لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة، لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره، وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك. إذن لا يستدل بكلام تيمية رحمه تعالى في هذا الموضع أو في غيره بالحكم على كون العين شركا أكبر أو أصغر بمجرد إطلاق لفظ جنس الشرك، بل لابد من النظر في مراده، وكذلك ما يتعلق بأسباب الشرك وما يتعلق بالذريعة المفضية إلى الشرك. هذه اللفظة بعينها في استعمال ابن تيمية رحمه تعالى لفظة مجملة وليست لفظة صريحة في مراده رحمه تعالى، ولابد من الرجوع إلى مراداته. قال: ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم، ما حكمه؟ مبتدع، هذه بدعة، لأنه قصد بالزيارة ماذا؟ معنى بدعيا، سبب من أسباب الشرك، سبب من أسباب الشرك، لأنه بهذا الطريق قد يقع في الشرك الأكبر. السبب قد يكون من الشيء وقد يكون مفضيا إلى شيء. ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم، دعاءهم يعني سؤالهم والدعاء عندهم، مثل أن يتخذ قبورهم مساجد. كيف يتخذ قبورهم مساجد؟ بمعنى أنه يصلي عندهم. فالمراد بالمسجد هنا بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الشرعي، إذا قيل بأنه لم يرد في الشرع تسمية محل السجود مسجدا، إذا لم يرد حينئذ نقول أراد به المعنى اللغوي. وكل من سجد في موضع ولو مرة واحدة فقد اتخذه مسجدا، هكذا في لسان العرب ويفسر الكتاب والسنة على هذا المعنى. مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محرما منهيا عنه، محرما منهيا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولكان صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنته، متعرضا ولم يجزم بماذا؟ بكون قد لعن، لأنه من باب الوعيد. ومن تيمية عنده رحمه تعالى باب الوعيد لابد من تحقق شروط انتفاء موانع، قد لا يعلم فيفعل الفعل وهذا الفعل منهي عنه، لكن هل يلعن أو لا، هل يعلم أو لا يعلم، مسألة أخرى. ولكان صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله، يدل على التحريم أو لا؟ ليس مجرد التحريم بل أقصى درجات التحريم، لأنه ما قال غضب الله، قال اشتد غضب الله. إذن غضب الله تعالى هي صفة ثابتة لله تعالى، فإذا كان كذلك فلها أدنى ولها أعلى، وهنا اشتد غضب الله تعالى دل على أن هذا الفعل ليس محرما فحسب بل هو في غاية التحريم، والتحريم ليس على مرتبة واحدة بل هو مراتب كالواجبات. اشتد غضب الله على قوم، صفة هؤلاء القوم اتخذوا صيروا قبور أنبيائهم مساجد، مساجد جمع مسجد، مسجد مفعل والأصل مفعل، ويفسر هنا بالمعنى السابق. وقال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود والنصارى، قاتل الله يدل على التحريم أو لا؟ يدل على التحريم. قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. والتحريم ليس من جهة النبي صلى الله عليه وسلم بل من جهة من سبقه من الأنبياء، لأن تحريم الشرك عام وتحريم الوسائل المفضية إلى الشرك عام، يعني عند جميع الأنبياء والمرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا إما أنه دعا وإما أنه أخبر قاتل الله اليهود والنصارى، اللهم قاتل اليهود والنصارى، محتمل أو لا؟ محتمل. هي جملة خبرية، حينئذ هل هي جملة خبرية محضة أم أنها من جهة المعنى إنشائية؟ هذا محتمل، لكن المقصود هنا ماذا؟ التعليم، لماذا دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر بأن الله تعالى قاتل، قاتل الله اليهود والنصارى. إذا كان خبرا فقد وقع، وإذا كان دعاء فقد دقع وقد لا يقع. قال اتخذوا أي صيروا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا، حينئذ باعتبار هذه الأمة من تشبه بقوم فهو منهم، إياكم الغلو. إذن غلا اليهود النصارى في أنبيائهم، حينئذ الغلو في محمد صلى الله عليه وسلم يكون محرما، فمن دونه من باب أولى وأحرى. قال هنا قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم لا إشكال فيه، لأن الأنبياء متعددون، لكن النصارى كيف اتخذوا قبور أنبيائهم؟ ليس لهم نبي إلا واحد، لا، قال أنبيائهم اتخذوا قبور أنبيائهم على هذا اللفظ باعتبار المجموع، يعني القبور باعتبار اليهود هو جمع وباعتبار النصارى هو مفرد، قد يحكم به يؤتى به المتعدد ويحكم بحكم عام قد لا يراد به بعضه، قد لا يراد به بعضه وإنما المجموع. قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إذن أراد به الإخبار هنا بكون النصارى قد اتخذوا قبور أنبيائهم وليس لهم إلا نبي واحد، أراد به المجموع، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته مما صنعه هؤلاء. وقال صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم، اليهود النصارى ليس غير، كانوا يتخذون القبور مساجد، هذا من صنيعهم. ألا حرف تنبيه، أداة تنبيه، فلا تتخذوا القبور مساجد، فلا ناهية تدل على التحريم، فاتخاذ القبور مساجد منهي عنه. إذن اشتد غضب الله، ثم قال قاتل الله اليهود والنصارى، ثم قال فلا تتخذوا أنتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، عن اتخاذ القبور مساجد. نهى مرتين أو لا؟ نهى مرتين، أتى باللفظ النهي أنهاكم، ويحمل على أصلي وهو التحريم، إن كان بعضهم يجعله محتملا للكراهة، لكن قوله فلا تتخذوا هذا نص واضح بين، لأن الأصل في لا تفعل التحريم، كالأصل في افعل، الأصل في افعل لغة وشرعا وإجماع الصحابة على الصحيح، الأصل في افعل أنه محمول على الوجوه، إلا إذا دلت قرينة صارفة تصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المجازي أو الحقيقي، عبرت هذا أو ذاك لا إشكال، إلى الندب، وكذلك ما يتعلق به لا تفعل. والخلاف عند الأصوليين هذا خلاف حادث في صيغة افعل، وكذلك في صيغة لا تفعل خلاف حادث، يعني مبتدع لا يعرف، إنما هو من جهة المتكلمين. قال رحمه الله تعالى فإذا كان هذا محرما وهو سبب، ما هو هذا؟ اتخاذ القبور مساجد. نعم دائما فسر المشار إليه وكذلك ذلك، لابد أن تعرف ماذا أراد، له الضمير لابد أن تقف وتقول ماذا أراد، يعني قراءة كلام تيمية رحمه تعالى والقراءة العامة لكتب أهل العلم هذه لابد من النظر فيها بهذا الاعتبار. فإذا كان هذا محرما، كتب تيمية لا تقرأ بالقراءة العصرية التصويرية وكذا إلى آخره، هذا لا يتأتى ولا يتعلم به، الصحف لا يمكن قراءتها بهذه القراءة، يعني بالنظر هكذا فيقرأ 1000 كلمة في دقيقة، قل له هذا لن تستوعب شيئا البتة، كلام تيمية يحتاج إلى ماذا؟ إلى وقت، صفحة واحدة قد تأخذ بها نصف ساعة. قال فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته لقول قاتل الله اليهود، فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه؟ اشرحوا لي هذه العبارة، فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه؟ كم صورة هذه؟ 3 صور. فإذا كان اتخاذ القبور مساجد بمعنى أنه يصلي لله عند القبر، يصلي لله عند القبر، هذا منهي عنه، وهو باب من أبواب الشرك، ووسيلة وسبب وذريعة إلى الوقوع في الشرك الأكبر، فكيف بمن يقصد دعاء الميت؟ سؤال الميت، هذا شرك أصغر ولا أكبر؟ ولا فيه خلاف؟ هذا شرك أكبر. والدعاء عنده، يعني دعاء الله تعالى عند القبر، هذا أصغر. وبه هذا بدعة، يعني سؤال الله تعالى بالميت بحق فلان أو بجاه فلان ولو كان ميتا، هذا يكون ماذا؟ يكون بدعة. دعاء بالميت هو التوسل الممنوع. قال فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه بحق فلان وبجاه فلان ونحو ذلك، واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات، أن الله تعالى يجيب دعاءه ونيل الطلبات وقضاء الحاجات، وهذا المذكور السابق كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس، أول أصل الشرك ما وجد في قوم نوح عليه السلام. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الأثر المشهور عنه، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام على التوحيد، يعني ليس ثم شرك، ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صالحيه، فصار التعظيم وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر، صوروا تماثيلهم إلى ما هو معروف. وقد استفاض عن ابن عباس وغيره في صحيح البخاري وفي كتب التفسير وقصص الأنبياء في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، اشتهر ماذا؟ استفاض عن ابن عباس، أن هذا الذي استفاض